قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات، يعني الذين يقذفون المحصنات يتهمهن في أعراضهن، والمحصنات هن العفيفات اللائي لم يثبت عليهن قضاء الزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لم يشهد معهم أربعة شهداء، هم إذا قذفوا